كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة قائما قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول والله يعلم إنك لرسول والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يحكمون إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأن آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات، بدءا من أول سورة الجمعة وحتى الآية الثالثة من سورة المنافقون. تلاها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، وكانت خير استهلال لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى، والذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة في اليوم الطيب المبارك، اليوم الرابع من شهر رمضان المعظم الموافق 23 من شهر يوليو لعام 2012 من الميلاد. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أحوجنا ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة من أيام وليالي هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، أن نكثر من الطاعات والقربات إلى الله تبارك وتعالى، وصلة الأرحام، والعطف على الفقراء والمساكين والأيتام، وأن نتخلق بأخلاق حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نجعله المثل الأعلى والأسوة الحسنة في كل حياتنا. فقد كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. فما أحوجنا إخوة الإيمان أن نغتنم هذه الأيام الطيبة المباركة في الطاعات والقربات إلى الله تبارك وتعالى، لنسعد في الدنيا والآخرة، ونفوز بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.